بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا يجوز. لكن يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. وهذه القاعدة وهي قاعدة لا إتباع بعد القطع هي التي اشتهرت من مسائل الكسائي. الكسائي امتحنه أبو يوسف القاضي فقال: قد سمعت أن من أتقن علما أداه إلى سائر الفنون، وأنت قد أتقنت النحو والقراءة فسأسألك في الفقه. فقال: اسأل عما بدا لك. فسأله عن مسائل منها أنه قال: أرأيت قوما ركبوا في سفينتين فساروا في الفرات، فأذن أحد من في إحدى السفينتين وأقام فصلوا به، صلى به أهل السفينتين جميعا. فبينما هم في أثناء الصلاة، حال بينهم الموج فانقطع الصوت عنه، فقدم أهل هذه السفينة إماما يتم بهم صلاته، ثم رجعت السفينة إلى صاحبتها فسمعوا صلاة الإمام وما زال يصلي. هل يعودون إلى الاقتداء به أم لا؟ قال: لا يعودون إليه. قال: من أي نحوك أخذتها؟ قال: من قولهم لا إتباع بعد القطع. سأله أيضا سؤالا آخر فقال: أرأيت لو أن شخصا سهى في الصلاة فأراد أن يسجد سجود السهو فسلم بين السجدتين سهوا، هل عليه سجود آخر؟ قال: لا. قال: من أي نحوك أخذتها؟ قال: المصغر لا يصغر ثانية. وهكذا هذه تسمى مسائل الكسائي، يذكرها في الأدب. فإذن هذا فيما يتعلق بإعرابها على هذا، لكن هذا الإعراب أيضا متعلق بذلك المحذوف. فإن كان المحذوف اسما كان ابتدائي، كان اللفظ مثلا ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم نحو هذا، كتابتي بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها تكون جملة خبرية. وإن كان المحذوف فعلا فإنها تكون جملة فعلية إنشائية، تقول أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا لا يجوز العطف عليها مطلقا حتى يتعين المحذوف، لأن المحذوف لا يجوز ذكره لأنه معروف. فلا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأن الحمد لله رب العالمين جملة خبرية، وبسم الله الرحمن الرحيم محتملة لأن تكون إنشائية ولأن تكون خبرية، فلا يجوز العطف عليه. ولا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم أو الصلاة والسلام على رسول الله. كثير من الناس يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا لحن، لأن فيه عطف لجملة خبرية على جملة ما ندريها هي إنشائية وخبرية. لأن جملة البسملة لا نعلمها هي خبرية أو إنشائية، ولا نعلمها هي فعلية أو اسمية، لا يمكن الجزم به لأنه لا يجوز إظهار ذلك المقدر. فلذلك لا يجوز العطف على البسملة دائما. الجوهرة الرابعة هي كتابتها، وكتابتها تتميز عن غيرها من الكتابة بأنها حذف منها ثلاث ألفات، هي ألف اسم، وهذه لا يجوز حذفها في غير البسملة، ما يجوز هذا. لحن تقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، أو تقول بسم الله صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على رسول الله، نعم، ولا تقول والحمد لله. نعم، هنا إذا كانت جملة اسمية فتقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، فإن ابتدائي مبتدأ وبسم الله الرحمن الرحيم خبره، والمقصود بالخبر متعلقه المحذوف ومتعلق الزاد المجرور، هو كائن أو مستقر، ابتدائي كائن بسم الله الرحمن الرحيم، أو كان أو استقر، كل ذلك جائز. لهذا قال المالك: وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، معنى ناوين معنى متعلقه من المحذوف الذي هو كان أو استقر أو كائن أو مستقر. وحينئذ تكون البسملة إما خبرا لمبتدأ محذوف، وإما مفعولا به لفعل محذوف، ابتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا في محل نصب أو في محل رفع، بسم الله إما أن تكون في محل نصب وإما أن تكون في محل رفع. نحن رجعنا إلى إعرابها بعد أن ذكرنا دخلنا في كتابتها، لأنك عادتنا إلى العطف. فكتابتها حذف منها 3 ألفات، الألف الأولى ألف اسم، وهذه لا يجوز حذفها في غير البسملة، لأن همزة الوصل تسقط في درس الكلام في النطق دون الكتابة، الكتابة لا بد أن تكتب ولكنها تحذف في النطق فقط. فلذلك اختص هذا الحكم بالبسملة، ولا يجوز حذف الألف من اسم في الكتابة في غير البسملة. وفي هذا يقول المختار بن بونة في الاحمرار: قل وباسمي في البسملة المباركة وما لها في حذفه مشاركة، لا تحذف ألف اسم في الكتابة في غير البسملة مع سقوطها في درس الكلام في النطق فقط، لأن هذه الهمزة همزة وصل، معناه يتوصل بها للنطق للساكن، والهمزة حرف يتوصل به للنطق للساكن اضطرارا لا بد من ذكره. والعرب تستخدمها لهذا، وقل أن تستخدم حرفا غيرها غير الهمزة للتوصل للساكن، لم يسمع منه إلا كلمة واحدة، قد ألغز بها أحد أجدادي رحمه الله، يقول: أياما حوى علم اللغات بأسره، وترمس كتب النحو طرا بصدره، أبي الحرف وصل غير همز لسائل، وإن لم تكن تدري جوابي فدره. جواب في ضمن الأبيات، جواب هو ترمس، التاء يتوصل بها لساكن لأنها من رمس بمعنى دفن، وترمس بمعنى دفن، فالتاء إذن ليست من المادة ولم تزد معنى، فعلم أنها توصل بها للنطق بالراء الساكن فكانت حرف وصل، ولا يوجد في العربية لها نظير. قل أياما حوى علم اللغات بأسره، وترمس كتب النحو طرا بصدره، معناها جمع دفنها في صدره حفظها كلها، وترمس كتب النحو طرا بصدره، أبي الحرف وصل غير همز لسائل، وإن لم تكن تدري جوابي فدره. وكثيرا ما يلغز ألغازا يكون جوابها معها، مثلا يقول نعم، يقول: إياي علم مضمرا لمضمري، أضيف تبدي غامضا متوهري، وإياي هذه نفسها عندي هكذا. فالألف الثانية هي ألف الله، المادة للام، فهذه الألف محذوفة وجوبا في الخط في البسملة وفي غير البسملة، لا تكتب أبدا. والألف الثالثة ألف الرحمن، وهذه محذوفة أيضا للعلمية لأنه علم، وألفات الأعلام محذوفة من الخط، العرب يكتبون خالدا بحذف الألف، ويكتبون الحارث بحذف الألف، الحارث كتابتها عند العرب الحرف، وخالد كتابتها خالد، وهكذا، لأن ألف العلم إذا كانت ثالثة تحذف. وهذا من خصائص كتابتها، ومن خصائص كتابتها أيضا أن الباء تقام، معناها تطال، فتكون قدر نصف ألف الكاتب أو قدر ألف الكاتب كاملة لتشريفها. ويروى هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لكاتبه: ألصق روانفك بالجبوب، وخذ المسطر بأباخسك، واجعل شحمتيك إلى قيهلي، حتى لا أنبس نبسة إلا أوعيتها. يقول: ألصق روانفك بالجبوب، وخذ المسطر بأباخسك، واجعل زحمتيك إلى قيهلي، حتى لا أنبس نبسة إلا أودعتها في حماطة جلجلانك، وأقم الباء وفرق السين، ولا تعول الميم، وجود الله، ومد الرحمن، وحسن الرحيم. هذا يعلم كاتبه الكتابة، فعلمه هيئة الكاتب، هيئة جلوسه. وقد سئل أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي صاحب القاموس عن معنى كلام علي هذا، فقال: على البديهة ألصق معناه ألزق، وروانفك معناه عضرطك، عضرطك والجبوب معناه الصلة، بالجبوب معناه بالصلة، وخذ المسطرة معناه خذ المزبرة، وبأباخسك معناه بشناترك، واجعل زحمتيك معناه اجعل حندورتيك، إلى قيهلي، إلى قيهلي معناه إلى أثعباني، حتى لا أنبس نبسة، معناه حتى لا أنغي نغيتا، إلا أودعتها معناه إلا أوعيتها، في حماطة جلجلانك معناه في لموات رباطك. يعني هو قصدك أغراض أكثر. إيه نعم، سألوه عنه فأراد أن يخبرهم أنهم لا يعرفون اللغة. ألصق روانفك بالجبوب معناها تمكن في قعدتك، والروانف معناه أعالي الوركين، ومنه قول عنترة متى ما تلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطار. فالمقصود أن الكاتب لا يمكن أن يفترش، بل عليه أن يتورك حتى يكون متمكنا لئلا يرتجف فتختل كتابة الحروف. والجبوب في الأصل يطلق على قشرة الأرض، وقد سميت الأرض كلها جبوبا، وإطلاقها على القشرة منه قول امرئ القيس: فيبتن ينهسن الجبوب بها وأبيت مرتفقا على رحلي. فيبتن يصف مطيته، ينهسن الجبوب بها معناها يأكلن القشرة العليا من التراب، لأن الإبل إذا لم تأكل الحمضة احتاجت إلى أكل الملح، فتأكل القشرة العليا من الأرض لأن فيها طعم الملح. فيبتن ينهسن الجبوب بها وأبيت مرتفقا على رحلي. إذن ألصق روانفك بالجبوب، وخذ المسطر، المسطر هو المزبر وهو القلم، لأنه يسطر به معناه يكتب به، ويزبر به الزبر أيضا الكتابة، ومنه الزبور معناه الكتاب. وخذ المسطر بأباخسك، الأباخس والشناتر معناه أعالي الأصابع، فالأصابع فيها أنامل وفيها أباخس وشناتر وأنامل، ويطلق على هذه كل واحدة منها أنملة، كل واحدة تسمى أنملة، فيها التثليث، فيها أنملة، وأيضا كذا بعضهم نظم لغاتها لكن لا أحفظها. كذلك الإصبع فيه التثليث أيضا في موضعين، وفيه 9 لغات أيضا. نعم فيه الأسبوع، نعم مع الأسبوع، فيه الأسبوع أيضا. جمعها ابن مالك ببيتين لكن أنا الآن غاب عن ذهني. نعم. فهذا الآن المقصود أن القلم لا يمسك باليد كاملة، وإنما يمسك برؤوس الأصابع. نعم. الشناتر أو الأباخس، الشناتر هذه من لغة اليمن، ولذلك نعم يقولون إن المأمون حصلت بين يديه مناظرة بين أحد المضرية وأحد اليمانية، فقال اليماني: إن القرآن نزل بلغتنا، وبدأ يعدل بعض الكلمات التي في القرآن لا يعرفها المضري، مثل الوصيد، ومثل الرهون، ومثل المهيمن، ومثل المسيطر، وهكذا. فقال المأمون: لا أدري ما تقولان، إلا أن الله تعالى قال: جعلوا أصابعهم في آذانهم، ولم يقل: جعلوا شناترهم في صناراتهم. شناترهم في صناراتهم هذه لغة اليمن. واجعل زحمتيك إلى قيهلي معناه انظر إلي بعينيك، زحمتان هما العينان، إلى قيهلي معناه إلى وجهي، حتى لا أنبس نبسة أو لا أنغي نغية معناه لا أنطق نطقا، إلا أودعتها في حماطة جلجلانك معناه إلا حفظتها في حبة قلبك. حماطة واللمضة معناها الحبة، حبة القلب، والجلجلان والرباط معناه القلب. إيه نعم، سويداء القلب، حماطة جلجلانك. وأقم الباء معناه أطلها، وفرق السين معناه لا تجمع أسنانها، بل اجعل كل واحدة قائمة وحدها. ولا تعوير الميمة معناه حافظ على الانفراج الذي فيها والدائرة، فلا تخفي دائرتها، لا تعوير الميمة. وجود الله معناه حسن كتابته، بأن لا تجعل الألف واللامين على قدر واحد من الطول، بل أطل الألف واللام الأولى وأقصر اللام الثانية قليلا، ثم اجعل الهاء أقصر قليلا من اللام الثانية حتى يكون له منسجما في الكتابة. ومد الرحمن معناه بين الميم والنون إشارة للألف المحذوفة. وجود الرحيم وحسن الرحيم معناه اكتبها كتابة حسنة، هذا تعلم علي بكاتبه. علي بن أبي طالب يعلم كاتبه طرق الكتابة هنا. إذن هذا فيما يتعلق بكتابة البسملة. الجوهرة الخامسة ظهر. الجوهرة الخامسة ما يتعلق بقرآنيتها. قرآنيتها معناها هل هي من القرآن أم لا؟ وهذا محل خلاف بين العلماء. فذهب بعض العلماء إلى أنها ليست آية من القرآن، ليست من القرآن. وذهب بعضهم إلى أنها آية من القرآن ليست من سورة بعينها. وذهب بعضهم إلى أنها آية من كل سورة. وتحرير محل النزاع أن يقال إن براءة خارجة عن محل النزاع، فلا خلاف أنها ليست منها. سورة التوبة ليست فيها بسملة، ولذلك لم يكتبها الصحابة معها. واختلف في تعليل ذلك، فقيل لأنها نزلت بالسيف والبسملة فيها الرحمة، والرحمة مخالفة للسيف. وقيل لأنها متردد فيها هل هي سورة بنفسها أو هي جزء من سورة الإسراء، من سورة أقصد الأنفال التي قبلها. وهذا ما يقول فيها أحد علمائنا في نظم رسم المصحف، يقول وفي براءة تركنه تاركا ثم بياضا في محل ذلك رعيا لكون السورتين سورة أو سورتين فلكل سورة. يقول وفي براءة تركنه تاركا، تركنه أي ترك البسملة، تاركا ثم بياضا في محل ذلك. قبل براءة يترك في المصحف بياض قليل. أحد علمائنا من القراء اسمه عبد الودود. وفي براءة تركنه تاركا ثم بياضا في محل ذلك رعيا لكون السورتين سورة أو سورتين فلكل سورة. نعم. وكذلك بما يخرج من محل النزاع ما جاء في سورة النمل في قصة سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فبالإجماع أنها جزء من آية من هذه السورة. والاختلاف إنما هو في فواتح السور ما عدا براءة. وهذا الخلاف الذين نفوا أن تكون آية جزءا من آية من القرآن أيا كانت في أي مكان منه قالوا هي رقية. وهؤلاء اعتمدوا على ما روي عن ابن مسعود في هذا، ولا يعتمدوا عليه تماما، لأنه روي عن ابن مسعود أيضا إنكاروا أن تكون الفاتحة من القرآن، وإنكاروا أن تكون المعوذتان من القرآن، الفاتحة كلها والمعوذتان. فمقصوده ليس القرآن، المقصود أنها لا، نعم ثبت عنه هذا، لكن ليس المقصود أنه ينكر تنزيلها من عند الله وأنها من كلام الله، بل المقصود القرآن ما يجزئ في الصلاة وحده. معناها قال لا يجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها في الصلاة، ولا يجوز قراءة المعوذتين وحدهما في الصلاة. هذا رأيه هو، لأن مقصوده هنا أن هذه رقية، وليس المقصود بعد أن عقد الإجماع على كتابتها في المصحف فمن أنكر شيئا منه فقد ارتد فيما بعد. والخلاف هنا ليس خلافا عقديا، وإن كان بعض العلماء يجعله من الخلاف العقدي بين الصحابة. بعض العلماء يرى أن إنكار ابن مسعود لهذا من الخلاف العقدي بين الصحابة لأنه متعلق بالتنزيل، لكن الواقع أن ابن مسعود لا ينكر أنها من كلام الله وأنها منزلة من عند الله. إذن لا يستدل بهذا على إنكاره للبسملة تكون آية من كتاب الله. والشافعي رحمه الله هو الذي يقول إنها آية من كل سورة من القرآن ما عدا براءة. ويستدل بحديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف على كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وكذلك روي هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومذهب الجمهور أنها ليست آية من كل سورة، وإنما هي آية من القرآن تفتتح بها كل سورة. فهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس أنه قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم نهاية السورة حتى ينزل عليه جبريل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صريح في نزولها وأنها آية من القرآن، وأنها مع كل آية أو فرق بين كل، ما أقصد مع كل سورة أو فرق بين كل سورتين، فلا يقتضي ذلك أن تكون من سورة بعينها. والخلاف إنما يحتدم في قضية الفاتحة، لأن الشافعي يرى أن من ترك البسملة معها بطلت صلاته، لأنه ترك جزء من الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن. والجمهور يستدلون بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا، وفي رواية كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، إما أنهم لا يجهرون بها أو لا يقرؤونها أصلا. هذا الحديث الذي استدل به الجمهور. الشافعية يردون على هذا الحديث رغم صحته، والحديث مخرج صحيحين وغيرهما، أي نعم، لكن يقولون هو معلل بتسع علل. من هذه العلل الاضطراب في متنه لأنه روية كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم سرًا ولا جهرًا، وفي بعضها يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أنفسهم، وفي بعضها يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا الاضطراب في المتن، كذلك الاضطراب في الإسناد، والمقصود في بعض طرقه ليس في كلها، كذلك التردد بين الوقف والرفع لأنه روي فيها عن أنس أنه قال صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان دون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أنه متلقى عن طريق الكتابة لأن الأوزاعي قال كتب إلي قتادة، والكتابة من أدنى درجات التحمل، كذلك أن قتادة أكمة ولا يعرف الكاتب له، ولا يمكن أن يكتب لأنه أكمة والكاتب له لا يعرف من هو، فهو مجهول، إذن في إسناده مجهول عنده. كذلك في إسناده الوليد بن مسلم وهو مشهور بتدليس التسوية وليس في كل طرقه، ليس مداره عليه، فإذا هذه ضعيفة. كذلك أنه ثبت عن أنس أنه سئل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا، يكون هذا ردا لروايته. كذلك أنه معارض للأحاديث الأخرى، وهذه ليست مثل حديث أم سلمة وحديث أبي هريرة، لكن هذا لا يقتضي إنكاره لأن التعارض ليس علة عند المحدثين. التاسعة أن كثيرا من الحفاظ أنكروه مثل الشافعي ومثل البيهقي وعانوا فيه، هذا أيضا ليست علة لأنه يمكن أن لا يكون وصل إليهم من طريق يصح لا تقدح، لكن الشافعية يعتمدون عليه، الشافعية يعتمدون عليه. ولا لكن كثير من الأحاديث التي في الصحيح معللة وترك العمل بها. كل أكثر هذه العلل التسع كلها لا يقوم أصلا لأنه لا يأتي على كل الأسانيد، ثم الباقي منها أيضا لا ينتهض حجة في تضعيف الحديث. الراجح الاحتياط أن الشخص لا يتركها مع البسملة، لكن أيضا ينبغي أن لا يجهر بها إلا إذا كان مع قوم يجهرون بها، إذا كان مع قوم تعودوا على الجهر بها لا حرج بالجهر بها لأنه سيقرأها وهي آية من القرآن، ولم يقل أحد إنه إذا جهر بها في الصلاة بطلت صلاته، ولكن قال الشافعي إنه إذا تركها بطلت صلاته. فإذا الأحوط هنا والخروج من الخلاف أن يقرأ بها دائما ولا يتركها بحال من الأحوال. نعم، هذا ليس كل الجمهور، الذي ذكرنا عن هذا الأحوط ليس معناه أنه مذهب الجمهور، لكن هو الذي قال به بعض أهل العلم. الجمهور يقولون هي آية من القرآن وليست آية من الفاتحة، فلا لا يوجبونها، لا يوجبون قراءتها، لا. الشافعي يقول هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله في حديث أم سلمة وحديث أبي هريرة. فإذا القضية هنا لا تحسن. يبقى من مسائل قرآنيتها أنها إذا جاءت بين السورتين يختلف القراء هنا، إذا كنت تقرأ في الابتداء ينبغي أن تبدأ بالبسملة اتفاقا لأنها مقدمة للقراءة، لكن إذا كنت تقرأ فكنت تريد أن تصل سورة بأخرى هل تتعين البسملة أم لا محل خلاف بين القراء، فبعضهم رأى أنها تلزم دائما بين كل سورتين لحديث ابن عباس الذي ذكرناه، وبعضهم قال تلزم بين كل سورتين إلا أربعا فقط، هي السورتان المبدوءتان بويل وهما سورة المطففين وسورة الهمزة، والسورتان المبدوءتان بلا وهما لا أقسم بهذا البلد ولا أقسم بيوم القيامة، فقالوا حينئذ لا بد منها للفصل بين النفي والإثبات والفصل بين الصبر وويل مثلا ونحو هذا، ولكن هذا القول أيضا يضعفه أن لفظ الرحيم أيضا معتبر، فإذا وصل بالنفي أو وصل بويل كان هذا مخالفا لما طلب. وبعض العلماء يخير بين إثباتها وحذفها إذا قرأت بين السورتين، وبعضهم يثبتها مطلقا حتى في الأربع من السورة التي ذكرناها. وهذا ما يتعلق بقرآنيتها تقريبا. الجوهرة الأخرى السادسة، نعم، هي ما يتعلق بسبب الابتداء بها. وسبب الابتداء بها ينقسم إلى قسمين، سبب في أصل المشروعية وسبب متأخر. أما السبب المتأخر فهو أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالابتداء بها، الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. كل أمر، كل من الفاظ العموم، وأمر معناه شأن أيا كان، وذي بال معناه في الأصل ذي قلب، لأن البال في الأصل في اللغة القلب، البال القلب، ولكنه يسمى هنا باسم المحل، فيقال كل أمر ذي بال معناها كل أمر يحل في البال، ذي بال معناه يحتاج إلى أن يتأمل فيه، لأن البال معناه الشأن، لأن تسمية الشيء باسم محله. ومنه قول الشاعر: أيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكني فالبال، أيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكني فالبال، بال هنا مقصود القلب. فإذا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، والأبتر معناه مقطوع الذنب. ومنه قول الله تعالى: إن أعطناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومقطوع الذرية أيضا يسمى أبتر. ومنه قول قريش: بتر محمد حينما مات القاسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم بهذه الآية، هذه السورة. وفي رواية: فهو أجذم، والأجذم معناه مقطوع اليد. ومنه قول عنترة يصف الذباب يقول: غردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذمي. الذباب دائما يحك ذراعه بذراعه، فيقول مثل الذي يريد أن يوقد النار ويده مقطوعة فيحك بذراعه، غردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذمي. وفي رواية: فهو أقطع، والمقصود بالأقطع معناه ناقص العضو أيا كان، فيشمل الأجذم والأبتر. نعم. وفي رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله. وفي رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله. أما رواية ذكر الله فلا تعارض رواية بسم الله ولا رواية الحمد لله. بقي لنا التعارض بين روايتي بسم الله ورواية الحمد لله، روايتي بسم الله والحمد لله. وحينئذ نبدأ في الترجيح، والترجيح مقتضي لأن رواية بسم الله أقوى، فلذلك نجعلها للابتداء الحقيقي، ونجعل الحمد لله للابتداء النسبي كما في كتاب الله: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فإذا عملا بهذا الحديث، ومع هذا فإن الحديث في أصله لولا كثرة طرقه لكان ضعيفا، ولكن كثرة طرقه يمكن أن ينجبر بها ضعفه فيصل إلى الحسن كما حسنه بعض أهل العلم، حسن لغيره. أما سبب الابتداء بها في المشروعية فإنهم يذكرون أن شد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقب قريشا، وقد اختلف فيه من هو، فقيل هو زهير بن مالك، وقيل هو جده النضر بن كنانة بن خزيمة. وهو فهر هو الذي تجتمع فيه قريش كلها، ولكن شده النضر أبو أبيه، لأن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. النضر كان مشهورا من مشاهير العرب، وفهر هو الذي تجتمع فيه قريش كلها. هذا الآن قيل إنه ركب سفينة، في خلاف في أصل مشروعية البسملة، ركب سفينة في البحر الأحمر نعم فيه أو النظر. فاستقبلتهم سمكة القرش، وكانت سمكة القرش تقلب السفن بأهلها فتهلكهم جميعا. فلما استقبلتهم، وكان في ذلك الوقت في صلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضي لأنه في علم الله أنه لن يهلك في البحر، ولذلك قال العباس بن عبد المطلب في مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رجع من تبوك حين رأى المدينة فقال طيبة طابت، قال العباس من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد أجزم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاعت بنورك الأفق، حتى احتوى بيت تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندفع علياء تحتها النطق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. فهنا قوله من قبلها طلت في الظلال يقصد في الجنة، وفي مستودع حيث يخصف الورق يقصد قصة آدم وحواء حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد معناه فصل بآدم وحواء، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ذاك الوقت ولا نطفة ولا علق، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة، تركب السفينة سفينة نوح بعد هذا، وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، النسر النجم المعروف يقصد في الطوفان، وردت نار الخليل هذه المرتبة الثالثة بعد نوح، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، في علم الله أنك تكون في صلبه لا يمكن أن تقضي عليه النار، في صلبه أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إذا إلى رحم، تنقل من صلب رجل إلى رحم امرأة، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق جديد في العصور، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف، المهيمن معناه بيت السيادة والعز، من خندف، خندف هي زوجة إلياس وأولادها ثلاثة هم مدركة وطابخة وقمعة، أولاد إلياس جد الرسول صلى الله عليه وسلم هم مدركة، وخندف هي التي كانوا يفخرون بها، فيها كان يقول العباس يقول إني لدى الحرب رخي اللببي حين تناديهم بها لوهبي، أمهتي خندف ولياس أبي، أمهتي خندف ولياس أبي، كانوا يفتخرون بها. حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، النطق جمع نطاق وهو ما تأتزر به المرأة، ومن ذات النطاقين تحتها النطق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد مختلف. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أقبلت عليهم القرش، فتقدم إليها هذا الرجل وضربها بسيفه وقال باسمك اللهم، فماتت ونجوا. فصار العرب يقولون باسمك اللهم في كل أمر يهمهم، حتى يوم صلح الحديبية عندما كتب علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم قال له سهيل بل اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، فكتبها كما كانت، كل شيء يفتدونه باسمك اللهم. بعض الناس يزعم أن أصل مشروعيتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه اقرأ باسم ربك كان يقول بسم الله، ثم نزل عليه الرحمن علم القرآن فكان يقرأ يكتب بسم الله الرحمن، ثم نزل عليه كتاب سليمان إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن هذا لا يثبت، فالأصل أنها نزلت آية كآيات القرآن. وبعض الناس يزعم أنها كانت تنزل مع كل نبي فترفع بموته إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فبقية كرامة لأمته، لكن هذا أيضا لا يثبت. سليمان ثبت عنه ذلك، لكن هل كل نبي كذلك؟ مهم أننا نتبعون فيها الوحي أنزلت علينا. إذن هذا ما يتعلق بسبب الابتداء بها. الجوهرة الأخرى كم؟ السابعة هي ما يتعلق بفضلها، ويكفي لفضلها أنها آية من كتاب الله، وأن الله تعالى افتتح بها كتابه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بها كتبه، وأنه كان يفتتح بها أموره كلها، كان إذا دخل بيته قال بسم الله، وإذا خرج منه قال بسم الله، وهكذا. وقد ورد في فضلها بعض الأحاديث التي لا يصح كثير منها، لأن الأحاديث الواردة في فضل الأذكار بخصوصها أو آيات أو أحاديث أو سور أقصد كثير منها فيه ضعف، يعرف أن نتركها. الجوهرة الثامنة والأخيرة هي حكمها، وحكمها المقصود به في غير الصلاة، لأن حكمها في الصلاة قد ذكرناه فيما يتعلق بقرآنيتها. وحكمها أنها واجبة مرة في العمر على كل شخص، أي كان كل مسلم يجب عليه أن ينطق بالبسملة التي مرة في العمر كغيرها من الأذكار مثل الحمد لله ومن التسبيح ومن غيرها. وتشرع في أمور مختلفة ويختلف حكمها باختلاف الأمر الذي تشرع فيه، كما أنها حينئذ تتفاوت إكمالا ونقصا في الأمور. فمن الأمور ما يسرع تتميمها فيه كالابتداء في الكتابة والرسائل ونحوها، ومنها ما يسرع أن لا تتمم فيه كالذبح مثلا، فإنه لا يسرع فيه إلا بسم الله والله أكبر. وكذلك الأكل مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم علم عمر بن أبي سلمة أن يقول بسم الله، واختلف هل يسرع تمامها في الأكل أم لا، لأنه قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، سم الله محتملة لأن تنطق بالبسمة كاملة أو لأن تقول بسم الله فقط. وهذه المسائل التي تشرع فيها جمعها خليل في المختصر، مختصر خليل بن مالكي في الوضوء، لأنه ذكر مشروعية البسمة التي في الوضوء، ثم قال بعده وتشرع في تيمم وأسل وأكل وشرب وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطئ وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده. هذه الأمور التي تشرع فيها بسم الله. هذه أنا أظن الشيخ ما أحفظ المقابل الآن من عندي فهذه كلها وردت عليها أدلة، لكن أدلة هذه إما أدلة عامة وإما أدلة خاصة. فالأدلة العامة من ناحية الركوب، لأن المنبر ما هو إلا مركوب تركبه وتظهره تعلوه، والركوب ورد فيه نعم، وأيضا كل أمر جبالي وغير هذا. لكن هذه إنما تكون سرا في الابتداء مثل الدخول والخروج ونحو هذا. وأيضا هذه المشروعية قد يزاد عليها غيرها، يسرع معها غيرها، مثل الزكاة مثلا شرع معها تكبير، ومثل الوطء مثلا شرع معها الدعاء المعروف، وهكذا. نعم بوجوبها في الذبح في العمر مرة أكثر العلماء ينصون على هذا، أكثر العلماء ينصون على أن كل ذكر من الأذكار المشهورة واردة يجب مرة في العمر، بل نظم بعضهم كل ما يجب مرة في العمر. عندي هذا الموضوع. بالنسبة لهذه بعضها ورد عليها دليل بالخصوص، والثاني كله قياس، لأنه في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان أنه كان ينفق على الفقراء ويطعم اليتامى والمساكين، فهل ينفعه شيء من ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما واحدا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا الآن ذكر فيما يتعلق بالاستغفار، رب اغفر لي، فقال يوما واحدا، يوم واحدا دليل على وجوب هذا مرة في الأمر. أنت تفر من مجاز إلى مجاز، تفر من قياس إلى مجاز. إذا تركنا الحديث على حقيقته فإن حقيقته هذا اللفظ، وإذا قلنا هو مجاز يمكن أن تجعله مجاز. ما يضر، ما في أحد إلا مطالب أن يستغفر. الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، علم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. ما استغفر، ما سأل الله أغفر. الله يعني. إذن هذا فيما يتعلق بحكمها. مشروعيتها وهي آخر هذه الجواهر الثمانية وقد فضلنا فيها.